بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير، أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء. إذن وقفنا في الحصة الماضية عند باب النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة قلنا ذكرنا فيها أمورا، ذكرنا في هذا الباب أمورا، منها تعريف النكرة وتعريف المعرفة، فرق بينهما إما بناء على ما ذكره الناظم من تعريف أو التعريف الذي ذكرنا الذي يذكره غير ابن عقيل من النحاة. كذلك المعارف، حدثنا عن المعرفة ومعناها وتعريفها على منوال كلام ابن عقيل وكذلك غيره من النحاة. ثم قسمنا، رأينا أن المعرفة تنقسم إلى أنواع جمعها الناظم بقوله كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وابن مالك رحمه الله أشرنا إلى أنه لم يذكر هذه المعارف في هذا البيت مرتبة، وإنما جاء ترتيبه لها في الأبواب. فالتبويب الذي سار عليه في الخلاصة سار عليه مرتبا، الأعرف ثم الذي يليه، الذي دونه في التعريف. يذكرون أن كما ذكرت لكم في الحصة الماضية أبيات التي تجمع هذه المعارف، لكن يضيفون شيئا آخر فيقولون تأدبا أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير. وينسبون هذا الكلام إلى سيبويه رحمه الله، ويقولون فيما يذكرونه أنه رأى رؤيا في منامه، أو أحد تلامذته رأى رؤيا في منامه بعد وفاته، حيث سأله فقال له ما هو الشيء الذي أنجاك من النار مثلا، أو كان لك سببا في دخول الجنة مثلا، فقال له هذا القول، قولي أعرف المعارف اسم الجلالة. وهو كلام صحيح، لا أقصد القصة ولكن مقولة سيبويه، أعرف المعارف اسم الله عز وجل، ثم بعد ذلك الضمير وما أتى بعده مما ذكرناه. إلى هنا بعد أن ذكر هذه المعارف جملة أخذ في تفصيلها، فبدأ بالضمير. قلنا الضمير النحاة في الكلام عليه انتهجوا مناهج. ابن عقيل رحمه الله تبع لابن مالك قال في تقسيمه الضمائر تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة تنقسم إلى قسمين ظاهرة ومستترة، والمستترة تنقسم إلى قسمين إلى جائز الاستتار وإلى واجب الاستتار. إذا هذا هو القسمة التي ذكرها ابن مالك والتي سار عليها ابن عقيل، وأظن أن الكلام غير هذا، أن الكلام هنا واضح. قلنا بعد ذلك أن الضمائر تنقسم باعتبار موقعها الإعرابي إلى ثلاثة أنواع، منها ما يكون للرفع فقط وهو ياء المتكلم، وتاء الخطاب، وهاء ياء المتكلم وكاف الخطاب. كاف الخطاب ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب، هذه الضمائر تكون للرفع. والقسم الثاني هو الضمائر تكون للرفع والنصب والجر وينا. والقسم الثالث ضمائر تكون للرفع والنصب، وجمعناها في قولنا تواني التاء والواو والالف والنون والياء، هذه خمس ضمائر. ثم قلنا في حد الضمير المستتر الذي يجب ستاره ما لا يحل محله الظاهر، والذي يجوز استتاره حده أو تعريفه ما يحل محله الظاهر. إذن هنا أول هذا النوع الأمر المخاطب الواحد فعل، وكذلك الفعل المضارع أوافق الذي في أوله همزة، أو الفعل المضارع الذي في أوله النون نغتبط، والرابع هو الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب، الخطاب الواحد تشكر أنت. فإذا ذكرنا بعدها أنت مثلا أوافق أنا مثلا، أوافق أنا، أنا ليس هو الفاعل، وإنما هو تأكيد، إنما هو تأكيد. ولعل أو السبب الذي من أجله لم نعتبره فاعلا أنه يصح الاستغناء عنه، فتقول أوافق أنا أوافق، استغنينا عن أنت، والفاعل لا يمكن الاستغناء عنه. ثم انتقل الحديث عن الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة بعد أن ذكر المتصلة ذكر المنفصلة، والمنفصلة لا تكون إلا ضمائر رفع أو ضمائر نصب، ضمائر رفع أو ضمائر نصب، وهي التي قال عنها النظم، قال عنها النظم وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. كنت وعدتكم في الحصة الماضية أنني في هذا في مطلع هذا الدرس سأقوم بإعطاء نبذة عن أن خلاف البصريين الكوفيين في هذا الموطن، ارتفاع المنفصل في ضمائر الرفع المنفصلة وضمائر النصب المنفصلة، لكن أؤجل هذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنني كنت أعددت كلمة لكن نظرت لما تأملتها وجدت فيها شيئا يتطلب مزيد بحثي، لذلك أؤجله إن شاء الله لكي أعطيكم الصورة واضحة، واضحة تكون سهلة في الأخذ. بعد أن تحدث عن هذا الناظم وأكمل الحديث عنه انتقل إلى الحديث عن قواعد متصلة بالضمير، قواعد تحكم الضمير. أول هذه القواعد قوله لا يجوز العدول إلى الضمير المنفصل إذا تأتى المتصل. إذا تأتى في كلام ضمير متصل لا يجوز لك بحال أن تعدل عنه إلى الضمير المنفصل. هذه قاعدة محكمة في كلام العرب، فلا يقول مثلا ضربت، ضربت هذا ضمير متصل، فلا يقول ضرب أنا، لا يجوز قوله، لأنك هنا خرقت قاعدة أنه أن الضمير إذا كان متصلا إذا تأتى أن يؤتى به متصلا لا يجوز لك العدول عنه إلى الضمير المنفصل إلا في الضرورة، إلا في الضرورة. ومثاله مثال في الضرورة سيأتي الكلام عنه. قال الناظم في ذلك وفي اختيار، اختيار مقابله الاضطرار، وفي اختيار لا يجيء المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى، أي للمتكلم أي تأتى بدون القيد الذي ذكرت، إذا تأتى أن يجيء المتصل أي الضمير المتصل. إذن القاعدة هذه سطرها. قال الشارح عنها كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا. هذا إياك أكرمت أنا لا أوافق ابن عقيل رحمه الله في هذا المثال، هذا ماشي مثال ديال بحال الصورة ديال أكرمتك، قولنا إياك أكرمت ليس كقولنا أكرمتك. هنا وكذلك هنا استوقفني هذا المثال، رجعت ابن هشام لم يذكره، لكن الصواب إذا رجعت للهامش انظر إلى عبارة محي الدين رحمه الله حيث قال: اعلم أنه يتعين انفصال الضمير ولا يمكن المجيء به متصلة. إذن لا يمكن المجيء به، هنا نتكلم على المسائل التي يتأتى فيها. لا اسمحوا لي هذا الكلام، هذا هنا كلام محي الدين منفصل في سياق آخر، لكن إياك أكرمت الذي يظهر لي أنه ليس مثالا كقولنا، لا يشبه قولنا أكرمتك، لأن قصد المتكلم إياك أكرمت هو يريد أن يأتي به منفصلا، هنا المهم تتعاود تشوفوا هذا المسألة وتأملوا فيها. أنا حتى الوجه ديالها ما بقيتش حضرت مزيان، لكن هانتوما هذا المثال بين أيديكم تتشوفوا فيه مزيان. إذا هنا لما قال في اختيار، قال بعد ذلك: وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا. هذه المسألة هي في بالي، لأن كنت خصني نفكر فيها شوية ديال إياك أكرمت، علاش لم أوافق الشارح في هذا المثال. إذن هنا وقد جاء الضمير في شعر منفصلا، إذن هنا وفي اختيار ما إمكان الإتيان به متصلا كقوله: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. هذا المثال، هذا الشاهد، هو من الشواهد التي يجب حفظها، لأنه أشير إليه في قول الناظم وفي اختيار. إذا ما يقبل الضرورة، ما هو شاهدها؟ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. إذا هذا هو مضمون القاعدة الأولى. سمحوا لينا مرة كنخرج لشي مسائل كتظهر لي، ولكن من الأحسن ما نذكرهاش، لأن أنتم يا الله كتشدوا القاعدة هي الأولى، كتدوز واحد المدة كتبدا التساؤلات. إذا القاعدة الأولى هي هذه، ثم انتقل إلى المواطن يجوز فيها خرق هذه القاعدة، مواطن يجوز فيها خرق هذه القاعدة. وليس أمثل هذه المواطن، أترجع لكلامي في إياك أكرمت. هذه المواطن ثلاث مواضع، ومنهم من يجمعها في موضعين، ولكن هنا ابن عاقيل سنسير معه. ثلاث مواطن يجوز فيها العدول عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل مع تأتيه المتصل. أول هذه المواطن وما عبر عنه الناظم بقوله: سلنيه. ما معنى سلنيه؟ وأن يكون الضميران منصوبين. عقلوا هذه المسألة، هذه مهمة باش تذكروها. الحالة الأولى أن يكون الضميران منصوبين باش بفعل غير ناسخ، مقصودهم باب كسى وأعطى. سأعطينا نبحثا عن باب كسى وأعطى بالمقارنة مع غيره من الأفعال. باب كسى وأعطى، هذا الباب سماه النحاة هكذا إشارة إلى أفعال تنصب مفعولين، لكن أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا، بخلاف النواسخ فإنها تنسخ الأسماء، لكن وأصلها يكون مبتدأ وخبر، والذي يشبهها خصوصا هو باب ظن وأخواتها، لأنها تنصب مفعولين بخلاف كان وغيرها وأخواتها وغيرها، ترفع وتنصب، لكن ظن تشتبه مع باب كسى وأعطى، والفرق الجوهري بينهما هو أن بابكاسو أعطى معموله الاسم الأول والثاني يكونان منصوبين، لكن أصلهما ليس مبتدأ وخبر، بخلاف ظن وأخواتها تدخل على معمولين أصلهما مبتدأ وخبر، فتقول كسوت زيدا جبة، كسوت زيدا جبة، فلا نقول زيد جبة، هذا لا يتأتى زيد جبة، لكن باب ظن وأخواتها ظننت زيدا شجاعا، تقول في أصل الكلام قبل دخول ظن زيد شجاعا فيستقيم لك الكلام. إذن هذا هو الفرق بينهما. هنا سلنيه إشارة إلى باب كسا وأعطى، مما فيه مما يتعلق المعمولان فيه بفعل غير ناسخ، غير ناسخ. سألت زيدا مالا، أعطيت زيدا جبة، كسوت زيدا جبة مثلا، أعطيت زيدا درهما. إذن هذا سلنيه، إذا كان الاسم الأول والثاني منصوبين، إذا كان الاسم الأول والثاني ضميران، ضميرين، إذا كان الاسم الأول والثاني ضميرين، آنذاك هما بطبيعة الحال ضميران منصوبا. إذا كان بهذه الصورة، إذا كان بهذه الصورة يجوز لك أن تفصل وأن تصل، فتقول مثلا الدرهم أعطيته إياك، أنا فصلت الدرهم أعطيتكه، وصلت الدرهم أعطيتك إياه، الدرهم أعطيتكه، هنا يجوز لك الفصل. هذه الصورة الأولى سلنيه. ثم الصورة الثانية باب كان، باب كان. كانوا أخواتها كما تعلمون تدخل على مبتدأ وخبر، فترفع الأول وتنصب الثاني، فتقول مثلا في أصل الكلام زيد منطلق، كان زيد منطلقا. إذا كان الاسم الثاني ضميرا، ولا يشترط في الأول أن يكون ضميرا كما سبق في اسم مثال الأول، فتقول مثلا الصديق كنته، هنا جاء ضميرين، كنت أنا هذا الاسم الأول، هو هذا الخبر، الصديق كنته، يجوز لك أن تقول الصديق كنت إياه، كنته كنت إياه. هنا جبت لكم ضميرين، أرى نشوف هل يمكن أن يأتي الأول اسما؟ نعم، الصديق كان هو زيد، الصديق هذا مبتدأ، كان هو زيد، كان في نوع اسمها والمرفوع زيد، وكان هو والهاء هو الخبر. إذا هنا رأينا أن الضمير، أن الثاني هو المنصوب، جاء ضميرا متصلا، والاسم جاء ظاهرا. إذا الصورة الأولى أن يكون الاسم الأول والثاني ضميرين منصوبين، الثاني الحالة الثانية باب كان وأخواته أن يكون الثاني ضميرا، ولا يشترط في الأول أن يكون ضميرا كما في الصورة الأولى. إذن أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. ننتقل إلى الصورة الثالثة، باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتها كذلك يجوز فيها الفصل والوصل، فتقول ظننت، في أصل باب ظن تقول مثلا زيد منطلق، ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا. هذه الصورة هذه كما الصورة الأولى أن يكون الاسم الأول والثاني، أو هما هنا في الحالة مبتدأ أو خبر، أن يكونا ضميرين، فتقول مثلا في المثال شو المثال دي هنا، الصديق خلتني إياه، الصديق خلتنيه، أنا أتينا بهما ضميرين منصوبين، ضميرين منصوبين. وأعيد هذه الصور الثلاث، الصورة الأولى أن يكون الاسم الأول والثاني ضميرين منصوبين، ضميرين منصوبين، العامل فيهما ليس ناسخا، سلنيه سلني إياه، الدرهم سلنيه الدرهم سلني إياه. الصورة الثالثة كانوا أخواتها، والاسم هنا الضمير المقصود هنا الذي يجوز فصله وصله هو الضمير المنصوب، والضمير المنصوب الذي هو اسم هو الذي هو خبر كان، الذي هو خبر كان. هل يشترط في اسمها أن ضميرا كما في الصورة الأولى وكما في الصورة الثالثة؟ لا، قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة التي يجوز فيها الفصل والوصل هو الصديق خلتنيه خلتني إياه، أن يكون ضميرين للمعمول الناسخ وهو ظن وأخواتها، أو المعمول الناسخ يطلب ينسب الاسمين، ينسب الاسمين بطبيعة الحال أصلهما مبتدأ وخبر. إذن هنا هذا بالجملة، لكن هناك تفصيل سيشير إليه الناظم. إذن قصدي بالجملة هو أن هذا الحكم عام، أنه يجوز الفصل والوصل. هل هناك أوجه مختارة هي الراجحة وغيرها مرجوحة؟ نعم، هذا هو المسألة الثانية التي أريد التحدث عنها. باب سلنيه يجوز لك فيه الوصل والفصل، الوصل والفصل، لكن سيبويه يوجب الوصل. عقلت ما سلنيه، سيبويه يوجبها. سلنيه هنا واحد في الواتساب، كان واحد رسالة كانت وصلني النووي رحمه الله، سارق عمامته فتبعه ويقول له أعطيتك إياها فقل قبلت، لكي ما يكونش عند الوزر، لكي لا يحصل للسارق الوزر. قل قبلت أعطيتك إياها. هنا يجوز لك أن تقول أعطيتك إياها، أعطيتكها. غير هنا الذي ذهبت إليه سيبويه هو وجوبه. ثم قال هنا الصورة الأولى، باب كان وباب ظن، إذن مقصود بها الصورة الثانية والثالثة. هنا الجمهور على الانفصال على جواز الوجهين، لكن الراجح ولا المختار، هما كيعبروا هكا، المختار الانفصال. لكن ابن مالك رحمه الله كان استثناء، هو تبع بعض النحاة كابن الطراوة وغيره تبعهم في المسألة، ولكن هما كانوا من أبرز، كان أبرز من خالف الجمهور في المسألة، وقوله هو الراجح هو الصحيح والله أعلم، لأن يعضده القرآن. إذن هنا الصورة الثانية والثالثة، الجمهور على الانفصال، وابن مالك على الاتصال، على المختار الاتصال. ربما الأوجه تستبي عليكم، لكن نظم ابن مالك يشير إلى هذه الأمور. قال في النظم وصل أو افصل، ها أسلنيه، هذا الصورة الأولى، صل أو افصل ها أسلنيه، سلني إياه سلنيه، وما أشبهه، أي من كل ضميرين معمولهم العامل فيهما، أو ضميرين منصوبين، هذا القيد مهم، ضميرين منصوبين العامل فيهما غير ناسخ. إذن انتهى الصورة الأولى، وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه. في كنته الخلف تمام، كنته ما مقصوده؟ كنت إياه كنته. الصورة الثانية الخلف تمام، إذن الخلف تمام، الخلف موجود بين النحاة في المسألة. كذاك خلتني، إذن كنته مثلها في حكم في الخلاف. ثم قال هنا وقد أظهر مذهبه، من المسألة كيقول فيها أن ابن مالك رحمه الله أظهر مواجهته. قال واتصالا أختاره، أختاره واتصالا أختاره غيري هو الجمهور، الجمهور على رأسهم سيبويه رحمه الله، غيري اختار الانفصال، غيري اختار الانفصال. إذن الآية التي تعضد كلام ابن مالك سنذكرها بعد أن نقرأ ما قال ابن عقيل رحمه الله. قال أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، وهما الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، صحيح هذا كلام صحيح، ولا تقول الأصل هما معا ليس أصلهما مبتدا وخبر، ولا تعبر بالخبر، خبر بوحدو لأنه إذا بطل الخبر مشان حتى الابتداء، وهما ضميرين. هنا تستروا عليها المسألة، تستروا على منصوبين واخا ما مذكورش هنا، ضميران منصوبان نحو الدرهم سلنيه، فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه والانفصال نحو سلني إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. إذن الصورة الأولى واضحة إن شاء الله. ثم قال وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، صح صح كلامه صح، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب. إذن عقلوا هذه المسألة ديال سلنيه النحاة يجيزنا هذا وهذا، لكن سيبويه يوجبه، وأن الانفصال مخصوص بالشعر، مخصوص بالشعر. وفعلا سيبويه كان محقا لأن جميع الأمثلة التي جاءوا بها في الاستدلال، الاستدلال على خلاف كلام سيبويه كلها في الشعر، لهذا اعتبرها سيبويه رحمه الله ضرورة ضرائر مخصوصا بالشعر. إذن هنا ثم قال وأشار بقوله فكنته الخف تما إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا. هنا انتبهوا شوف كيف يجب نعقل، قال لك الخبر أن يكون ضميرا، إذن هنا لم يعرج على الاسم أنه قد يكون ضميرا وقد يكون ظاهرا، هذه المسألة التي أشرت لكم لها، فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال ابن مالك رحمه الله نحو كنته، واختار سيبويه والجمهور، الجمهور كلمة الجمهور هذا نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه، وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خيلتانيه، وهو كل فعل تعدى. إذا أنت هذه المسألة جمع ذلك اختاروا تجمع وخيلته الصورة الثانية والثالثة، الثانية كان وجاء ظن وخالة، خالة من باب ظن، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين، الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، عقلوا ثانيا ضميرين منصوبين كما في الصورة الأولى. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح، أنا ابن عقيل انتصر جمهور سيبويه، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم، وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا مثل ضربه ابن عقيل رحمه الله على صحة ولا قوة كلام سيبويه، لأنه هو المشافه للعرب، لكن كيف نفعل مع رجل شافه العرب وقابل قوله قول ما جاء في القرآن الكريم هو أفصح الكلام، إذ يقول الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا، غير اختار الانفصال، لكن الله عز وجل قال يريكهم الله، أرى هنا رأى الحلمية تلحق بباب ظن كما سيأتي. قال فيها ابن مالك رحمه الله ولرأى الرؤيا بالألف، ولرأى الرؤيا نمي ما لعلم طالب مفعولين، نمي ما لعلم طالب مفعولين أي هو ملحق بالظن، فأنا رأى الرؤيا التي هي الرؤيا الرؤيا الحلمية، ليست الرؤيا البصرية. أن البصرية تدخل على مفعول واحد، تقول رأيت زيدا، لكن رأيت إني أراني أعصر خمرة أنا مفعولان، أراني والجملة مفعول ثاني أعصر خمرة، أنا أعصر خمرة، أراني أعصر خمرة. إذا رأى الحلمية، إذا أريك إذ يريكهم الله، هنا متصل وسيبه يقول هنا مختار والانفصال، فكيف تختار شيئا جاء كلام الله عز وجل على خلافه؟ إذا هنا ابن مالك الله أعلم كما قال محي الدين رحمه الله في الهامش أصوب، كلامه أصوب. إذا بعد هذا الكلام هذا حول هذه الصور انتقل إلى قاعدة ثانية. إذا القاعدة الأولى ذكرناها وذكرنا الاستثناءات فيها ثلاث صور، ثم انتقل إلى قاعدة أخرى. هذه القاعدة لا بد لها من توطئة. ما هي التوطئة؟ وهي أن الضمائر على أنواع من حيث الاختصاص، فضمير المتكلم أخص من غيره، وضمير أخص من ضمير المخاطب والغائب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. إذن هذا الترتيب الخصوصية، هذا الترتيب الخصوصية، أخص الضمائر هو المتكلم، بعده ضمير المخاطب، بعده ضمير الغائب. إذا هذا الترتيب هو هذا المقدمة ضرورية في هذه القاعدة. هذه القاعدة تقول نشوف التعبير عنها، إذا اجتمع ضميران منصوبان، إذا اجتمع ضميران منصوبان، ردوا البال انتما هذه المسألة، ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، إذا فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص. إذا كان ضميران منصوبان ففي حالة الاتصال يجب تقديم الأخص، ولا يجوز لك تقديم غير الأخص. فتقول مثلا الدرهم أعطيتكه، ولا يجوز لك البتة أن تقول أعطيتهك. لماذا؟ لأنهما ضميران منصوبان، لأنهما ضميران منصوبان متصلان، فيجب فيهما مراعاة الأخصية، تبدأ بالأخص ثم الذي بعده. الدرهم أعطيتكه، ولا يجوز لك أن تقول أعطيتهك. سمع خلاف هذه القاعدة قول عثمان رضي الله عنه قال أراهمني الباطل شيطانا، سيد غروب بن عقل، أراهمني هنا ضميران متصلان منصوبان، لكن قدم الأخص أرى الهاء غير الأخص والهاء، ثم بعده الياء اللي هي المتكلم. إذن هنا خلاف قاعدة ولكنه قليل قليل لا يعتد به، كيف قال ابن عقيل بعض النحاة أجازه قوم نذكرها، الكلمة اللي قلت ديال لا يعتد به لكن هنا أجازه قوم. بصراحة ما عنديش شي فكرة في هذه المسألة، هذا ما هو نادر لا يعتد به، لكن كان ابن عقيل هنا هو العمدة أجازه قوم. إذا هنا هذه القاعدة يعبر عنها ابن مالك رحمه الله بقوله وقدم الأخص في اتصال، سؤال الكلام الطويل اللي ذكرنا، إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص فإن كان متصلين وجب، قال وقدم الأخص في اتصال وجوبا. إذا كان الكلام متصلا ضميران منصوبان متصلا يجب تقديم الأخص، ثم قال وقدما ما شئت في انفصالي، إذا كان الكلام فيه الضميران منصوبان، إذا كان فيه الضمير، إذا كان فيه الضمير، إذا كان دخلت كان كتعرفوا اسم الخبر، إذا كان هذان الضميران منصوبين لكنهما مفصولان لا مفصولين، لكنهما مفصولان. هنا اش كنديرو؟ كنقدمو ما شئت، قدم الاخص او غيره. فاذا قلت مثلا الدرهم اعطيتك اياه اعطيته اياك، اعطيتك اياه اعطيته اياك، هنا لا مانع، لا مانع. غير دابا ملي سطرنا هذا الكلام، اذا نقرا الشرح غادي نزيد لكم واحد الصوره مهمه باش تضبطوا بها هذه القاعده، باش تعرفوا واحد جوج المداخل مهمين تعرفوهم. غادي نزيد القاعده توطد لكم في اذهانكم. قال الشارح: ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، أخص من ضمير الغائب. إذا هذا القاعدة التوطية. قال: فإن اجتمع ضميران منصوبان، ستروا على منصوبان كما سترتم على منصوبان، على كلمة منصوبان في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة فيما سبق. ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر. فإن كانا متصلين، هنا هنا في الزيادة، إذا كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما. فتقول: الدرهم أعطيتكه أعطيتنيه، أعطيت نيه. هنا كيفاش؟ هنا التاء ديال المخاطب والياء والها. هنا التاء ديال المخاطب قلنا الأخص منهما هو الياء، هو الأخص في الرتبة هو المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. هنا قال أعطيت، بدأ بالمخاطب، ثم قال ني لي ديال المتكلم، ثم الغائب. كيف يكون الجواب هنا؟ الجواب أننا نتحدث عن الضميرين المنصوبين ماشي المرفوعين. لا تجمع في هذه القاعدة بين ضميرين مرفوع ومنصوب، أو لمرفوعان أو لغير ذلك. الضمير المقصود هنا المنصوب الأول والثاني متصلا. أرجو أن تكون الكلام واضحا. أعطيتنيه، أعطيت قدمها لأنه ضمير رفع، أعطيت أنت هو الفاعل. نيه هنا الياء والهاء، ما المقدم فيهما؟ الأخص هو الياء المتكلم، بتقديم الكاف والياء على الهاء. تقديم الكاف اللي أعطيتك والياء أعطيتنيه على الهاء، لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني. وأجازه قوم، ومنهم ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار. فصل بينهما، وهذا الفصل فين غادي يكون؟ في الحالات الثلاث، لأن الأصل أنه إذا لا يمكن العدول عن المتصل، إذا أنت أتى وإذا أمكن إلى غيره، لا يمكن. عندنا الصور الثلاث. فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. وإليه أشار بقوله: وقدم ما شئت في انفصالي. هنا ابن عقيل رحمه الله غادي يزيد واحد القاعدة ذيل تذييلا على هذه المسألة، وهي كلامه فيها سديد، وهي أن قولنا زيد أعطيتك إياه، هذه الكلمة ديال زيد أعطيتك إياه، هنا يجوز لك على ما مر معنا، هنا منفصل، الضمائر منفصلة، يجوز لك تقديم الأخص غيره. أعطيتك إياه أعطيته إياك، لكن هذه الصورة هذه ديال زيد أعطيتك إياه يجب فيها الترتيب بين الضمائر الأخص ثم غيره. علاش؟ قال لأنه أن فيها تحمل لبسا، تحمل لبسا. فإذا قلت مثلا زيد أعطيتك إياه، لا يدرى أيهما الذي أعطيه، وهذه الكلمة هذه اللفظة ما تدركوا المسألة ديال اللبس فيها، تتأملوها مزيان. زيد أعطيتك، هذه كانت لها بيدي كتبان في أعطيتك إياه، هذه تحتمل معنيين، إما أنت أعطيت له أو لا هو أعطي إليك، أعطي لك، تحتملهما معا. زيد أعطيتك إياه تحتملهما معا، بخلاف الدرهم أعطيتك إياه، هنا يعلم شنو هو المعطى وشنو هو الآخذ. لكن زيد أعطيتك إياه لا ندري أيهما الآخذ وأن أيهما الذي أعطيه. إذن في حالة اللبس، وهذه المسألة ستتكرر معنا كثيرا وسنرجع إلى هذه المسألة ميران، كرجع قاعدة المسألة وكرجع كترجع هذا كذكر بزاف في هذا الباب هذا، وهذا جينا في باب تعدي واللزوم لم تخلني الذاكرة، غادي نذكر نفس الأمثلة وشبهها. إذا هنا تركيب جاء فيه اللبس، إذا حصل لبس نرجع إلى الأصل. إذا قلت مثلا ضرب موسى عيسى، أيهما الفاعل والمفعول؟ يجب الرجوع إلى الأصل، فتجعل الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. كذلك هنا تجعل الأول هو الآخذ والثاني هو المأخوذ. أعطيت، إذن الذي أعطيه هو الأول، الذي أعطيه والمعطى هو الثاني. في هناك يعبروا عليه بالفاعل في المعنى، هو مش فاعل ولكنه فاعل في المعنى. أعطيه، أعطيت هو آخذ، إذا هو الفاعل في المعنى، والذي أعطيه هو المفعول في المعنى كيجي تاليا. إذا هنا يجب الالتزام بالقاعدة الأخص، لأنه يحصل بها لبس، يحصل لبس. إذا هذا زيل أضافه ابن عقيل رحمه الله، بعد الشرح لا يذكرونه، لكن ابن عقيل رحمه الله ذكره ومفيد. إذا القاعدة مضطردة ديال إذا وقع الانفصال أنت بالخيار إلا إذا حصل لبس، مثل ماذا؟ زيد أعطيتك إياه، هذا عبارة تحتمل أن زيد هو المأخذ آخذ ومأخوذ، بخلاف الدرهم أعطيتك إياه يعلم شكون أخذ، من أخذ، من أخذ وشنو الذي أعطيه. إذا هنا نستمر في المقال، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجوز، فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. إذا القاعدة، إذا هنا القاعدة كتبوها بهذا اللفظ، إذا حصل لبس نرجع إلى الأصل، والقاعدة هي المحكمة. ما هو الأصل؟ أخص ثم غيره، الفاعل في المعنى والمفعول في المعنى، التعبير في الذي جاء من بعد، هنا التعبير اللي جاء هو الأخص وغيره، وغير الأخص الذي يليه في الخصوصية. إذا هنا قلت لكم من عندكم من الكلام، نذكر لكم واحد المسألة، وهي أن الحديث هنا قلنا هذه القاعدة لها مدخلان. المدخل الأول أن تقول عندنا ضميران متصلان، المتكلم يريد أن يأتي بضميرين متصلين، هنا يجب مراعاة الخصوصية، الخص الأول والثاني. المتكلم يريد أن يأتي بضميرين منفصلين منصوبين، يعني هنا له هو بالخيار، هذا المدخل الأول هو اللي ناقل. أرنا نشوف من جهة أخرى، المتكلم يريد أن يأتي اسمحني أنا الأول، إذا المدخل الأول هو هذا، المدخل الثاني هو يريد أن يقدم الأخص، هذا المتكلم يريد أن يقدم الأخص. إذا أراد أن يقدم الأخص عنده طريقان، إما أن يأتي بالضمير متصل، بالضمير المتصلين أو منفصل، لكن إذا أراد أن يأتي بغير الأخص له طريق واحدة وهي الانفصال. نعود، المتكلم يريد أن يأتي بضميرين متصلين، هنا يقدم الأخص وبعده غير الأخص، أو يريد أن يأتي بضميرين منفصلين، هنا له الوجه هو البيت، بيت النظم، قدم الأخص في اتصال وقدم الشيء في اتصال. الصورة الثانية، المتكلم يريد أن يأتي بضمير أخص، يبدأ بالأخص ثم غيره. ما هي الطرق التي يأتي بها؟ يأتي إما بالمتصل، متصلين، لأنه هو السفيان هذه القاعدة، ويأتي بالمنفصلين، لأن هي قاعدة أوسع تشملها وتشمل غيرها. هذا متكلم صورة، متكلم مازال في الصورة الثانية، متكلم يريد أن يأتي بالضمير غير الأخص والأول، بغي يجيب الضمير الغائب ثم الياء. هنا نقول له ليس لك إلا طريق واحدة وهي الانفصال. إذن هذه تذكر فيها واش وضحت لكم أو لا. إذن هذه القاعدة الثانية، قاعدة ثانية. القاعدة الثالثة هي هنا، إذا كنا قد رأينا في القاعدة الثانية وكذلك في الأولى، الضمائر جاءت مختلفة، ضمير الهاء ثم الياء أو الهاء مع الكاف وغيرها. هذا القاعدة الثالثة تتكلم عن الضمائر إذا كانت في مرتبة واحدة، إما تكون بجوج الغيبة ولا بجوج المتكلم ولا بجوج المخاطب. عشان نديرو في المسألة هي اللي كتكلم عليها هذا البيت، هذا اللي هي القاعدة الثانية. هنا إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين، جوج ضمائر منصوب واتحدا في الرتبة، يجب لك الفصل، يجب الفصل. إذا اجتمع ضميران متصلان، إذا اجتمع ضميران منصوبان، اجتمع ضميران منصوبان، شوف تأملوا دائما ضمائر منصوبة، ضميران منصوبان اتحدت رتبتهما، أشنو نديرو هنا؟ قالك يجب الفصل، يجب الفصل. فلا تقول أعطيتني ني، أعطيتك ك، أعطيته هو، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك أتيت بضميرين منصوبين اتحدت رتبتهما، والقاعدة فيهما الحالة هذه أن ينفصلا، وأتيت أنت بما منفصلا متصلا، لا يجوز لك. إلا إذا كان إنه حتخرج واحد الذيل، إذا كان الغيبة واختلف مرجع، اختلف مرجعهما. يذكرون من قول بعض العرب، قريش أحسن الناس وجوها وأنظرهموها، خير الناس الحركة، خير الناس وجوها وأنظرهموها. واحد البيت كيقول فيه صاحبه نذكر لكم واحد البيت توا شاهد على المثال. إذن هنا ضميران منصوبان إذا تحدت رتبتهما يجب فيهما الفصل ولا يجوز الوصل، إلا إذا كان غائبين واختلف مرجعهما. المرجع ديالهم من قريش أحسن الناس وجوها وأنظرهموها، وأنظره كتعود على الأهل والهاء كتعود على الوجوه، ولا تعود على قريش والثانية تعود على الوجوه. إذن هنا اختلف وكان الغيبة، هنا يجوز لك الفصل، يجوز لك الوصل، الوصل لأنه هو الممنوع. أنظرهموها، اسمحوا لي نشوف لكم هذاك البيت باش نذكروا لكم. إذن البيتين ذكره ابن هشام، قال بيت شطران ذكره ابن هشام، قال فيه لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا له ما هو، أنا له ما هو قف أكرم والدي. لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا له ما هو. هنا الضمائر كتعود على الوجه وعلى البسط والبهجة، قف أكرم والدي. إذن قال الشارح إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين استروا له واتحدا في الرتبة، كان يكون لمتكلمين أو غائبين ومخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل فيهما في أحدهما. فتقول أعطيتني إياه، وأعطيتك إياك، وأعطيته إياه، كما تقول مثلا العبد العبد قال صرحه مالكه فقال له أعطيتك إياك، ملكتك إياك، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتني ولا أعطيتك ولا أعطيته. نعم، إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان. اختلف لفظهما، شوف، نحو الزيداني الدرهم أعطيته ماه. إذن اعتمد على الزيدان وعلى الدرهم، وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما. الكافية هي الأم التي تفرعت عنها الخلاصة، مع اختلاف ما، نحو ضمنت إياهم الأرض، ضرورة اقتضت. هنا الشاهد هو مع اختلاف ما، وغيره هنا ضمنت كيهضر على مسألة أخرى هي اللي أشرنا إليها في أول كلام ديال بباعث الوارث، وهو هذا الكلام. قال ربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله نحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمن منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاليري، وقد تقدم ذكر ذلك. إذن هذا شرح ابن عقيل على هذا الكلام ديال ونحو وما بعده، لكن الشاهد فيه مع اختلاف ما، مختلفة أيا ما كان هذا الاختلاف. ثم قال إذا هنا أكملنا الحديث هنا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة نون الوقاية، سماها ابن مالك رحمه الله ياء النفس، نون الوقاية، سمحني نون الوقاية، لكن المتكلم سماها ابن مالك ياء النفس. هنا تعلمون أن الأفعال لا يلحقها الكسر، وللحفاظ على هذه المسألة أن لا يلحق الأفعال كسر، العرب جاءت بنون تقيل فعل الكسرة. والحقيقة أن النون لا تلحق فقط الأفعال، وإنما كذلك بعض الحروف وبعض أسماء الأفعال، وهذا ما سيأتي في ما تبقى من هذا الباب، الحديث عن نون الوقاية. قال ابن مالك وهذا الكلام ديال النون الوقاية معروف غير هو هنا يزيد فيه شي إضافات. قال وقبل ياء النفس، أول من سمى الياء ياء المتكلم ياء النفس ابن مالك، ياء النفس. وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية، ولا تقول ضرب وتريد أن تسنده إلى نفسك، لا تقول ضرب إي، هنا ألحقت الفعل، ألحقت الكسرة بالفعل، فتدخل هنا النون، نونا تسمي نون الوقاية، نون الوقاية لا محل من الإعراب. وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية، نون وقاية. هنا لما ذكر هذه المسألة تحدث عن بعض الأفعال الجامدة هل تلحقها النون أم لا. قال وليس قد نظم، ما معنى ليس؟ ليس فعل، والذي دل على أنه فعل هو الحق التاء، وكذلك النون، نون الوقاية. إذن هنا لكن قال وليس قد نظم، الأصل فيها ليسني، لكن نظم ليس. إذن هذا الشاهد الذي سيأتي معنا يجب أن يحفظ، لأن الناظم نص عليه، قال وليس قد نظم، قد نظم أين نظم؟ فيما سيأتي. قال إذا اتصل بالفعل ياء متكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك أنه أكرمني ويكرمني وأكرمني، جاء بالصور الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا. إذن أفعل كلها إلا ليس نظم لأنها فعل، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر، غير نون الوقاية لا يذكرون أنها من خصائص الأفعال، قلت لكم قبيلة بين الدلائل عليها نون وقاية، أنها ماشي علامة الفعل لأنها ستدخل على الحرف كما سيأتي. قد جاء حذفها مع ليس شذوذا، قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، ليسي، إذن فعل جامد ليسي. واختلف في أفعال في التعجب، أفعال في التعجب، هل تلزم هنا الوقاية أم لا؟ فتقول ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، عند من لا يلتزمها فيه. والصحيح أنها تلزم، والصحيح أنها تلزم. غير هنا ما أخذنيش الذاكرة، هنا كذكروا في باب ديال أفعال التعجب كذكروا من الأدلة على أنه فعل النون، كذكروا كأنه من مسألة يعني كنتابس هذا يعني كتدخل أفعال الحروف، إذا هناك يخرج القسم ديال الأسماء، يخرج لأنه هو علامة للفعل في مقابل الاسم، في مقابل الاسم. إذا هنا بعد أن تحدث عن هذا انتقل إلى أحرف تدخل عليها النون. هذه الأحرف هي إن وأخواتها، إن وأخواتها، فإن وأخواتها هذه تدخل عليها نون الوقاية، تدخل عليها نون الوقاية، لكن تختلف درجاتها. فليت ولعل، الأكثر في ليت، قال ليتني فشا، ليتني هي، يا ليتني كنت معه، ليتني فشا، ليتي ندر، خصكم تحطوا الشاهد ديال. وما لعل عكس، لعل فيها العكس. إذن وغيرها، غيرها أنت بالخيار في غير أخوات إن، تقول إني وإنني، لكني ولكنني، وغير وغير ذلك، وغير وغير كذا في بقية الحروف. إذا ليتني قال عنها الناظم، وكذلك لعل. وليتني فشا، إذا الذي كثر انتشر وليتني في مقابل ليتي، إذا هو قوله وليتني، وليتي ندر هو قليل. وما لعل عكس، أي كثير فيها لعلي أبلغ الأسباب، ولعلني قليل. وكن مخيرا أيها المتكلم في الباقيات من أخوات إن. ثم قال أضاف حرفين آخرين، ومن وعن، كذلك سمع تجردهما، سمع إذن هي من وعن مما يلزم كذلك نون. هنا من الحروف، هنا من الحرفان يلزمان نون الوقاية، يلزمان. إذن أخوات إن لا تلزمها، لكن بعضها يكثر فيه وبعضها لا يكثر فيه، وبعضها بالعكس. هنا من وعن تلزم، فتقول عني ومني، عني ومني. يذكرون هنا أن نون إنما لزمت للمحافظة على السكون، عني عني ومنني، لازمت لأنها تحفظ سكون الحرف، تحفظ سكون ذلك الحرف، بخلاف ليت، ليت وغيره. إذن هذا لا يذكرونه. قال في البقية كن مخيرا في البقية، واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، بعض من قد سلف خفف مني وعني، مع أنها تلزم النون. قال الشارح ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تهدف منها إذا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي، إذا جابر يتمنى ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، قال في سبيل قتله وقيل. والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معه. ولعل، وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح يجردها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، ويقل ثبوتها ثبوت النون، كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. إذن هنا يقدرت حفظها، ما قدرتش ماشي مشكل، لأن الذي التزمنا حفظه هو عندما يذكر ضرورة، الضرورة جاء في الشعر ضرورة، هذا يلزم حفظه، لكن هذا حفظته مزيان. فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، إذن ثم قال: ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليتا ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تزهما من الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعاني بالتخفيف وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. إذن جمعهما في الشعر، حتى قيل إنه مصنوع، أن المسألة هذه مفردة بخلاف المضطرب، واجتمعا في بيت. يقولون مصنوع، لكن هذا إثبات أنه مصنوع أم لا، هذا خصو هنا ابن عاقل ابن محي الدين ذكرها، قال: وهذا البيت من شواهد مجهول. قال: بل قال ابن الناظم وابن مالك إنه من وضع النحويين. وقال ابن هشام: وفي النفس من هذا البيت شيء. إذن هذا اللي كاين، وجه التشكيك أنه قد اجتمع فيه الحرفان من وعن، جمعوا بجوج، كون جاي واحد في بيت وآخر في بيت آخر ممكن، لكن على كل حال الكلام هو هذا، خصوصا ملي قال ابن مالك: واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. إذن هنا لما انتهى من هذا انتقل إلى ألفاظ أخرى كذلك تلحقها النون. هذه الألفاظ هي لدن أولا، وقد وقط، لدن وقد وقط. هذه لدن هذه ظرف اسم تلحقها نون. قلت هذه لدن غادي يجينا في آخر باب الإضافة، وألزموا إضافة لدن، وألزموا إضافة لدن فجر، هي تلزم الإضافة وينبنيها السكون إلى لغة ربيعة. لغة قيس، قيس تعربها. إذن هنا لدن، إذن هو ظرف اسم، كذلك تلحقه نون الوقاية، وقد وقط. كما تعلمون أن قد وقط هنا نذكرهم بسبب رحمه الله، قد ذكرها في صرف الكلام، وقد وقط بعض الشراح يذكرونها كما في كتاب ضلالة الطلاب، هو شرح على الزواوي. يقول: قد وقط قد تكون بمعاني، تأتي المعاني الظرفية والتحقيق وغيرها، لكن أن القريب لهذا المعنى هو أنها تكون اسما. تقول مثلا: قد زيدين درهم، بمعنى حسب زيدين درهم، قد كدرهم، قد كدرهم حسب. وقد تكون، هذه لا تدخل عليها نون الوقاية، وقد تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فتقول قدني وقطني يكفيني، وهذه تلزمها نون الوقاية كما ذكر الشرح نظم الزواوي. لهنا قال الناظم عن ذلك: وفي لدني قلة، أي لدن قل فيها لدني بدون نون وقاية. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، حال كل ما اسم فعل، كذلك قد يجرد من هذه النون. قدني وقطني يكفيني اسم فعل، يكفيني قد يفي. قال الشارح: أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. هنا الشرح بعضهم استدرك على ابن عاقل في الموطن ديال حسبي، هنا اسم، لكن هنا نتحدث عن اسم فعل يكفيني، لكن في العموم المعنى هو حسبي. إذا كان يقصد أن حسبي هو معنى ديال يكفيني، هذا صحيح، لكن التمثيل الصحيح هو يكفيني. وقد اجتمع الحذف وإثبات في قوله: قد نية من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشهيح الملحدي. يقصد بالخبيبين عبد الله بن الزبير ومصعب أخاه. قدنية هنا أتى به مخففا، قد ني جاء به من قدنية من نصر الخبيبين قدي نبي دن ليس الإمام بالشحيح الملحدي. إذا نجا في ببيت في بيت جمع فيه بين إثبات النون وحذف فيها، والحذف هو القليل لأنه اسم فعل. هنا يلزم إذا رجعت من كلام شرح دار الطلاب قال هنا يجب، هو غالبا ينقل من كلامه عن ابن هشام في مغني اللبيب. إذا هنا قال يجب لحاق النون إذا كان اسم فعل، اسم فعل. إذا هنا انتهى كلام في هذا الباب. إذن هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أنتظر منكم مسألة كنا قد ختمنا بها الحصة الماضية، مسألة نعلم هل رجعتم إليها في الترتيب. كنا ما يضاف إلى المعارف هو يلحق وهو في رتبة أصله، فمضاف إلى العلم في رتبة العلم، ومضاف إلى اسم الإشارة غيره. لكن قال هنا سنة المضاف إلى الضمير، قال وفي رتبة العالم. هنا هل فكرتم فيها؟ فإن كان الأمر كذلك سأقول لكم بعد بضعة أيام، بعد بضعة أيام إن شاء الله، كلام ابن هشام رحمه الله في قطر ماذا الذي فصل أو شرح هذا المعنى. إذن إلى فرصة قادمة إن شاء الله يكون فيها المتقى على خير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله.